آية في سورة البقرة، آية عبارة عن 6 أسطر، كم حكم فيها؟ فيها 23 حكم، 23 حكم. تعبر هذه الأسطر عن 23 حكما بدون تمحل، بعبارة صريحة بالنص أو بمقتضى النص أو بالمفهوم الواضح. ما هي؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. 23 حكم موجود في هذا الكلام. أنا أكتب، والباري آتاني قدرة على التعبير عن المعاني التي أريد أن أعبر. لو أردت أن أصوغ هذه الأحكام 23 بعبارة جامعة مكثفة مركزة، أحتاج إلى، إذا كانت لها 6 سطور، أحتاج إلى 20 سطر. إذن هذه في الواقع الصورة الثانية للإعجاز البلاغي في الجملة القرآنية.